ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما طويلا نفيسا في الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة، فإن هذه المنازل تتناوش الخواطر فيشك عليها فصل بعضها عن بعض، فربما ضعف سير العبد إلى الله لعدم فقهه بما يفرق فيه بين الأمر المرغوب وبين الأمر المرهوب، مما يرجع إلى أصل واحد كالإخلاص والرياء، فإن بين الإخلاص والرياء شعرة، والأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي لا يعرف الرياء إلا مخلص، أي لا يتمكن من فقه دقائقه ودرك حقائقه إلا مخلص يتخوف الرياء، فهو لفرط خوفه من الرياء له فقه فيه لا يكون لغيره. ومثل هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة، فقال في ذلك: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فالداعي إلى الله الراغب في الإمامة معظم أمر الله ناصح له، ومحب الرئاسة طالبها هو معظم نفسه ساع في حظها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا وعلى ذاك، فقال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، إلى آخر ما ذكر. ثم قال بعد ذلك في آخر الصفحة 23 بعد 200: وهذا بخلاف طلب الرئاسة، طلب الرئاسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لها لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، إلى آخر ما ذكر. فالفرق بين الدعوة إلى الله والإمامة في الدين وبين طلب الرئاسة أن الأول ينظر إلى حق الله في الخلق، أن الأول ينظر إلى حق الله في الخلق، والثاني ينظر إلى حق نفسه فيهم، والثاني ينظر إلى حق نفسه فيهم، فلتباين النظرين اختلف المقامان، فلتباين النظرين اختلف المقامان. فالداعي إلى الله عز وجل الطامع في الإمامة للمتقين يبين للخلق ما يجب عليهم من حق الله عز وجل، ويرشدهم إليه، ويعاونهم عليه، ويرغبهم فيه، ولا يطلب لنفسه شيئا. وأما طالب الرئاسة فإنه يريد من الخلق حظ نفسه، فهو يعاملهم بقدر ما يعاملونه، فمن عظمه أحسن إليه، ومن رفعه أدناه منه، ومن مدحه جعله صفيه وخليله، فأمره في معاملة الناس دائر مع ما يعاملونه به في حظ نفسه. ومن كملت معرفته بالله سقط من عينه رؤية حظه من الخلق، فهو لا يريد منهم شيئا، ولا يسألهم شيئا، ولا يعاتبهم في فوات شيء. فالأمر كما أخبر أبو العباس بن تيمية أن العارف بالله لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فهو لا يطالب الناس بشيء، ولا يعاتبهم على شيء، ولا يغالبهم في شيء، فهو في حال والناس في حال، وهو في واد والناس في واد، فهو يريد من الله ولا يريد من الناس، وينظر إلى أمر الله ولا ينظر إلى أمر الناس، ومن كان كذلك لم يبالي بالجموع، فالواحد كالألف والألف كالواحد، لأن مقصوده نشر الحق، فإن بلغ الحق أسماعا كثارا فذاك غاية المنى، وإن كانت الأذن التي يبلغها الحق من فيه أذنا واحدة فإن ذلك امتثال لما أمره الله عز وجل من البلاغ والبيان والهداية والإرشاد، فهو ينظر إلى ما أمر الله لا إلى ما قدر الله، فأمره الله عز وجل بأن يدعو ولم يقدر له أن يجلس إليه كبير أحد من المدعوين، وذلك لا يحمله على أن يكف نفسه عما أمر الله سبحانه وتعالى به، وشواهده في أحوالكم من الخلق كثير. فإن نافعا مولى بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس بعد الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس إليه أحد في العلم إلا مالك بن أنس، فحمل مالك بن أنس علم نافع، وقل الرواة عن نافع، وكان إمامهم مالكا وكثر الرواة عن مالك فروى عنه مئين، فنشر علم نافع برواية مالك عنه لما علم الله عز وجل من صدقه وجهاده في تبليغ ما عنده من العلم، ولو لم يجلس له إلا رجل واحد. وكان أبو عبد الله ابن مالك صاحب الألفية قد حبس نفسه على مدرسة شرط واقفها تدريس العربية والقراءات، فكان يجلس بعد صلاة الفجر كل يوم منتظرا أن يأتيه أحد يقرأ عليه العربية أو القراءات، ولم يكن ينقطع عند عدم مجيء أحد أياما متتابعة، بل كان ملازما جلوسه كل يوم لشرط الواقف، بل كان قبل أن ينصرف يخرج من كوة أي فتحة في جدار المدرسة ثم يقول بصوت عال: هل من طالب للقراءات؟ هل من طالب للنحو؟ ثم يخرج رحمه الله تعالى. وهذه حال تعظم على النفس، فإن النفس إذا كثر السامعون قويت، وإذا قل السامعون ضعفت، إلا من وفقه الله عز وجل ألا يرى الخلق شيئا، فهو لا يرى إلا ما أمره الله عز وجل من الدين في الأمر بالبلاغ والبيان والهداية والإرشاد، فمن قام في هذا المقام فهو قائم في ميراث النبوة، متمسك بأهداب الهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون هذه هي حال المؤمن الصادق، فهمه إصلاح الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صدق الله عز وجل فإن الله عز وجل يفتح له حينئذ من أبواب الفهم والعلم والإدراك ما لا يكون لغيره. ومن شغل قلبه برؤية الناس وطلب العلو عليهم وجلس على الفراسي ليكون أرفع منهم فإن هذا في قلبه كبر ومرض يمنعه من كمال العلم. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. وقال الفريابي: أمنعهم تدبر أمري. فما يحصل من فوت العلم لأحدنا ليس مرده إلى قلة فهمه ولا إلى ضعف حفظه، كلا، بل مرده الأعظم إلى فساد في قلبه يحتاج إلى إصلاح، فهو محتاج إلى نفي القاذورات القلبية التي انطوى عليها ضميره من حقد أو حسد أو غل أو بغض أو غير ذلك من أدواء القلوب التي يحتاج المرء فيها إلى دوام المجاهدة مرة بعد مرة. فلا ينبغي أن يغفل العبد عن قلبه ولا قدر إغماضة عين، لأن القلب يتقلب سريعا، فمن تقلبه ما يشربه من الأهواء والأدواء، فإن لم يتفطن العبد إليها ويبادر إلى سرعة مداواتها بأنواع المراهم والأدوية المنعوثة في الشرع، وإلا فإن قلبه يفوته. وكم من امرئ زاحم بالركب في مجالس العلم ثم نكص على عقبيه، وما ربك بظلام للعبيد، والله أكرم الأكرمين، ولا يرد مقبلا عليه، ولكن الشأن أنه أقبل بالصورة الظاهرة وصدف بالحقيقة الباطنة، فهو في ظاهر صورته مقبل على العلم مزاحم فيه، وأما في حقيقة باطنه فإن قلبه مشغول بطلب رئاسة فيه أو منصب أو مال أو حظ من الدنيا أو شهرة أو مكانة من الناس أو منطو على شيء من هذه القادرات النتنة من أمراض القلوب، تقلعه حينئذ من مجالس العلم وتخرجه بعد أن دخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من عباده وأولياءه.